Now we are wrapping up our news bulletin with a quick reading for the temperature expected for tomorrow in some of our local cities. As in Exxon, the high of 29, a low of 25 for tomorrow, and Beheira 29 and 24, Matruh 28 and 23, Cairo 33 and 22 for tomorrow, Hurghada recorded the high of 38 and low of 26 for tomorrow, and Sharm el-Sheikh recorded the high of 36 and low of 27. And by this item, ladies and gentlemen, we're going to end up today's news on Radio Alexandria. The news is brought to you on air by Marwa Maqbool. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. Gentlemen, good evening. It's time now for a new episode of All This Gold. The pharaonic Anfushi tombs in Alexandria date back to around 250 BC and are located on a spit of land that was once an island known as Pharos Island. The Anfushi tombs were originally built in approximately 250 BC towards the end of the Ptolemaic period and just prior to the Roman period. Because of this, the tombs exhibit both Greek and Roman influence. For instance, once inside the tombs you'll see Greek art, but you'll also see plenty of Roman influence, including things like statues of the Sphinx and etc. The Anfushi tombs are actually five individual tombs, although all five are in fact interconnected. The first tomb was discovered in 1901, while the remaining four were discovered during the years that followed, with the fifth tomb only being discovered in 1921. All five of these tombs are below ground level. They are essentially subterranean tombs that were carved out of the existing limestone rock. Today the tombs are accessible from the esplanade located in front of the Ra Sittim Palace. Because the tombs were carved out of the native limestone, they were later all painted in a manner which makes them look as though they have been built from marble and alabaster, since marble and alabaster were incredibly popular amongst the Greeks and the Romans. Each of the tombs has a similar sort of design in that they all have impressive vaulted ceilings, beautiful murals, and fascinating frescoes. One of the five tombs also has a central courtyard, complete with a hole carved out of the ceiling, which offers a view of the skies above. Anfushi tombs are located in an area of the city which is notorious for its shortage of parking spaces, so you might want to consider parking your vehicle a short distance from the tombs and then covering the last bit of distance on foot. If you park near the Kite Bay district, you will find there is a very nice aquarium nearby which is actually also worth a visit. Walking to the tombs from the Kite Bay district is also nice because you will have a fantastic view of the Eastern Harbor. And when you reach the tombs, don't forget to remind yourself that the area where you are standing was once surrounded by water and known as a Pharos land. Dear listeners, that was all for today's episode. Thank you for joining us. Have my best wishes. Nashwa Hassan. Old is gold. Bum bum beep beep bum. برحب بكم أعزائي المستمعين. وستار حلقتنا النهاردة هو المطرب أكون. أكون اسمه الحقيقي إليون دامالا ثيام، والمعروف باسم أكون. من مواليد 73 سان لويس، هو مغني وكاتب أغاني راب ومنتج أغاني، وأيضا رجل أعمال أمريكي الجنسية وسنغالي الأصل. أطلق أول ألبوم له بون وين لوكاب، والألبوم الثاني كان بون وين كونفيكتد، وحصل على ترشيح جائزة جرامي لأغنية سمارت زيت. أيضا كون عدد من العروض الغنائية مع نجوم كبار في عالم الغناء، منهم مايكل جاكسون وإيمينام وسنوب دوغ. هنسمع مع بعض أكون وأغنية بون وين كومونو. Me dijeron que tú querías conversar entre tú y yo, no hay nada que hablar. Sabemos los dos lo que va a pasar. Aquí vamos directo a la cama. Me vuelvo loco yo cada vez que yo te toco yo. Se me está pasando el foco en no. Cada vez que yo te toco, cómo no. Si tú a mí me tienes temblando, cómo no. Si yo a ti te tengo sudando, seguimos bajando, cómo no. Si la noche está comenzando, cómo no. Si la cama está calentando, seguimos bajando. Hacerle y no parar. Creo que mi ADN quiere que lo desordenen. Y yo no puedo esperar. Ay, me mareo, eo. Si yo me aguanto el deseo, eo. Ay, me mareo, eo. Cada vez que yo te toco, te toco. ¿Cómo no? Si tú a mí me tienes temblando. ¿Cómo no? Si yo a ti te tengo sudando, seguimos bajando. ¿Cómo no? Suena y suena, porque tengo frío, me congela, que no para de temblar, suena, que te prr, como no. أشكركم أعزائي المستمعين، مع تحياتي سوزان زكي. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش. احنا عارفين ان مراكز التسوق من اكثر الاماكن نقل للعدوى، ويجب تعقيمها يوميا والتزام جميع المتواجدين بها من زوار وعاملين بارتداء الكمامات. إتاحة الكمامات ومضخات الكحول ومناديل ورقية وسلال المهملات وأحواض لغسل الأيدي، تشغيل جميع المداخل والمخارج منع للتكدس، توقيع الكشف على الجميع باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد، المحافظة على مساحات تباعد كافية قدر الإمكان مع الآخرين، تخفيض نسبة الإشغال إلى النصف، تحديد عدد ركاب المصاعد بنصف حمولة المصعد، ووضع إرشادات لأماكن الوقوف بالمصعد، توفير غرفة لعزل الحالات المكتشفة لحين وصول سيارة الإسعاف. احمي نفسك، احمي تحمي بلدك. وبرجع لكم تاني مستمعينا نواف فرانكو أراب لحد الساعة 6. لسه معنا بلاي ليست very very special. الأغنية اللي جاية على البلاي ليست بتاعنا Love Fool, هي من الأغاني الشقية الحلوة اللي مهما نسمعها نحس انها لا ما نملش منها ابدا. الاغنيه قدمها فريق The Guardians عام 96 من البوم First Band on the Moon. الاغنيه نجحت نجاح كبير جدا لما تم اصدارها, لدرجه ان هي بعدها بشهرين بس كانت الاغنيه الرئيسيه في فيلم اسمه روميو اند جولييت, وتم اصداره في نفس السنه. بعدها بثلاث سنين اعيد تقديم الاغنيه مره تانية في فيلم اسمه ذا كرول Intentions سنة 99. في 2007 كمان تم استخدام الأغنية في فيلم كوميدي دي كامبريون, وكمان في الفيلم الشهير جدا جدا جدا دي American Pie. وممكن ده أكتر فيلم بعد روميو أند جولييت الأغنية اشتهرت فيه جدا. يعني لما جم استخدموا الأغنية حتى ما غيروش فيها أي حاجة أو أخدوا فيرجن ليها مختلف, لا أخدوا نفس الفيرجن اللي عملها فريق The Guardians. هنسمع النهاردة Love Fool اللي كتبتها نينا بيرسون في المطار, قاعدة في المطار فاضية ما بتعملش أي حاجة مستنية الميعاد بتاعها, قعدت كتبت كلمات الأغنية. هنسمعها النهاردة من فريق The Vantage اللي هو أصلا فريق روسي اتكون في 2016, وبكل شغلانته الفريق ده إن هو ياخد الأغاني ويعيد تقديمها مرة تانية, لكن بيحط فيها التاتش بتاعه. لما تيجي تسمعها من فريق The Vantage تحس كأنه هو ده الفريق الأصلي اللي غنى الأغنية. التاتش بتاعه اللي بيحطه على الأغنية هو بيحط لها كده لمسة موسيقى جاز خاصة به هو بس. يعني في مطربين كتير بيحاولوا هم يحطوا التاتش بتاعهم على الكوفر سونج أو الأغاني اللي بيعيدوا تقدمها مرة تانية, لكن فريق Vantage حاجة مختلفة تماما. هنسمع منه النهاردة Love Fool اللي غناها فريق The Guardians سنة 96, هو غناها في 2017. نسمعها. حب وجنة انا عشت فيها قرب وفرحة حلمت بيها ده اللي بيها احلى وعمري ده اللي انا هديله عمري يا ملايالي بستنى له مهما قلت له واتحكاله مستحيل اوصف جماله رقت الدنيا في عيونه قلبي كان الله في عيونه من اللي انا حسيته معاه حب وجنة انا عشت فيها قرب وفرحة حلمت بيها ده اللي بيها احلى وعمري ده اللي انا هديله عمري يا ملايالي بستنى له الدنيا في عيون قلبي كان الله في عيون من اللي انا حسيته معنا في كل مكان. بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من فرانكو أراب. كنت معكم أنا مروة مقبول من الساعة 5 ولحد دلوقتي, ودي تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية مدحت رمضان, ولحد ما نتقابل على خير من جديد يوم الأربعاء اللي جاي وحلقة جديدة من فرانكو أراب. لكم مني دائما ودوما كل الحب. اسمي غنوة ما بين شفايفه صوته أجمل صوت نداني ابتسامته مطمناني يوماتي بالي عليه مشغول بالأمانة وبصراحة كنت عمري ما هالقراحة لولا بالصدفة لقيته اللي بالغالي اشتريته من ضيع شوية على الكرام. كان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند ذهابه لأداء الصلاة قائلا: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي شعر نورا وفي دم نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ السيد الشرقاوي. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:13. نحن معكم على هواء راديو الإسكندرية. معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم ثاني. على 101.1 101.1 FM راديو اسكندرية. هوانا يرد الروح. يلا هوا يلا شوق يلا عشق ويلا حب. يلا هوا يلا شوق كله يفرح كله يحب. عشان بنحبكم أصدقائي المستمعين بنقدم لكم أحلى ما لدينا في أمسية الليلة. مش جاي ومش راجع تعالى يا حبيبي نطوح بإيدينا المواجع. ويلا نطيح كل المواجع على رأي فؤاد ونقول لكم أحلى ما لدينا. تعالى يا حبيبي نطوح بإيدينا المواجع. بعد لحظات بنلتقي معكم والفترة الرياضية 4-2-4 والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. مبروك بنقدمها لكل أهل وأهلوية بمناسبة فوزهم بالدوري. ومعانا مجموعة من تصريحات و احتفالات لاعبي النادي الأهلي بفوزهم بالدوري الممتاز رقم 42، وأيضا تحليل لمباراة الزمالك وأسوان وهزيمة من العيار الثقيل من أبناء السد العالي لأبناء ميت عقبة، وأيضا تعادل الأخضر مع المقاولين أو ذئاب الجبل، وأخبار رياضية أخرى انتظرونا أصدقائي وصديقاتي على هواء الثغر في فترتنا المفتوحة 4-2-4 وأولى الفقرات لهذا المساء. مستمعينا الكرام، في السابعة المسلسل اليومي السيسبان من إخراج عبد الحي شحاتة وتأليف كامل حسني. برقيات على الهواء تأتيكم عقب البرنامج والمسلسل الساعة 7:30 إن شاء الله، وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية من 8-9 الفترة الأوروبية، والساعة 9:30 لنا لقاء مع نشرة زاوية الاحتياجات الخاصة، والساعة 10 زمان يطرب مع موجز الأنباء، لقاء آخر مع أحمد خيري في الصحافة في عيونهم بعد موجز الأنباء. أيضا النهاردة لنا لقاء الساعة 12 إلا تلت مع ليلة جميلة وعلاء السيد وعشاء الأمل. أغاني الأفراح والتسعينيات نستمع إليها الساعة 12 إلا ربع لغاية موجز الأنباء 1:15 فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. كل المنى من محمد عبد السلام، مدحت رمضان وأحمد وهبة. كتبتك من ورا بابي، رسمتك وردة في كتابي. كتبتك من ورا بابي، رسمتك وردة في كتابي. لا عايز أصحاب ولا أحباب، عيونك كل أحباب. كتبتك من ورا بابي، رسمتك وردة في كتابي. لا عايز أصحاب ولا أحباب، عيونك كل أحبابي. مستمعينا الكرام، من غناء الطرب الأصيل نستمع الليلة في أمسية الليلة مجموعة حلوة من أحلى الأغنيات، حليم وخلي القلب الساعة 9:05، وشادية يا سارق من عين النوم. أكيد سارق، مش سارق ليه. على العموم يا ريتني أنسى الحب وليلى مراد الساعة 11:10، والساعة 11:50 يعني 12:10 فاتت سنة وميادة الحناوي. نتمنى لكم سهرة سعيدة على موجة الحب. راديو اسكندرية. يلا نبدأ بعيد عن رشدي عشان ما نسمعش كلام من ده أو من دي. أصدقائي وصديقاتي، لحظات وحكون معكم على الهواء فترتنا الرياضية 4-2-4. 424-4224 فترة رياضية والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. بكل الحب نبدأ معاكم هذه الجولة الأسبوعية وهذا اللقاء في 424. جوه الملعب وبره الملعب وفي غرفة الملابس هتلاقونا وبين أحضان الجماهير والحبايب هتكونوا معانا لحظة صفارة وبداية المباراة مع صفارة الحكم ولحظة صفارة الحكم مع النهاية ونعيش أفراح وأطراح كل اللاعبين والجماهير. صورة صوتية بننقلها لكم كل أسبوع من داخل وخارج الملاعب والنهاردة بنقل لكم الصورة محمد عبد السلام مدحت رمضان وأحمد وهبة على هوا اسكندرية. وبنبدأ أصدقائي وصديقاتي هذه الجولة بأخبار النهاردة وآخر الأخبار الرياضية. الأولمبي يعود بقوة ويكتسح بيلة بربعية وساري يخطط للبقاء. نجح أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأولمبي في قيادة فريقه أمس في فوز غالي على نظيره فريق بيلة على ملعبه بربعية وأعرب عن ارتياحه لأداء لاعبيه ونتيجة المباراة، مشيرا إلى أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق بعد بداية طيبة في أولى المواجهات بعد العودة لاستئناف المنافسات التي توقفت منذ ما يقرب من 3 أشهر بسبب المدعو كورونا. وأكد ساري أن الفريق سيخوض المواجهات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة باعتبارها مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على 2. هناك تصميم من الجميع على تحقيق الفوز خلال اللقاءات الأربعة المتبقية لضمان البقاء في الدوري. أحرز أهداف الأولمبي كريسبو الأول والثاني، مروان شاهين الثالث، هادي أنور الهدف الرابع. قولوا يا رب يبقى في الدوري، لكن مش دي طموحاتنا كاسكندرانية. الأولمبي نادي عريق، يا ما حقق إنجازات وإنجازات، ياما الأولمبي في الاستاد هزم الأهلي وهزم الإسماعيلي والزمالك، هو والاتحاد كان بعبع. نتمنى أن يعود البعبع مرة أخرى في اسكندرية ويكون في اسكندرية أكتر من نادي الاتحاد وسموحة والحرس والأولمبي، وإن شاء الله أبو إير للأسمدة. كل ده بالإرادة وبالعزيمة. ما زلنا أصدقائي وصديقاتي مع أخبار الحبيبة إسكندرية. والاتحاد السكندري كان قاب قوسين أو أدنى أن يقتنس فوز غالي وثمين على أبناء عثمان أحمد عثمان ذئاب الجبل، ولكن الذئاب يعني نبحت وصارت وجالت في الدقيقة 90 من عمر المباراة. ينجح ذئب شرس في أن يعود بالمقاولين العرب بالتعادل ونقطة سمينة أمام الأخضر الاتحاد السكندري. ضربة الجزاء كريم الديب في مواجهة أبو السعود. الديب يسجل، الديب يسجل ويرفض الاحتفاء. اول اهداف اللقاء، الديب يهز شباك الديابة، ذئاب الجبل شباكهم تهتز بعيدها بقبضة ايده. قلش، رجعت الكرة حجة تعود مرة اخرى الى طاهر للشامي، لطاهر محمد طاهر يمشي ومن على حدود منطقة الجزاء. شكري شكري، جول جول جول. شكري نجيب يتعادل الذهاب، يتعادل في وقت قاتل. المقاولين العرب اعتاد على التسجيل في الاوقات القاتلة مؤخرا، سجل هدف قاتل شكري نجيب، دفع بيه عماد النحاس كبديل، راهن عليه كبديل. ومن الإسكندرية إلى الإسماعيلية، أو بالتحديد من استاد بتروسبورت، مباراة يعني متكافئة حتى الأمطار الأخيرة. كدنا أن نلملم الأوراق ونقول نقطة هنا ونقطة هناك، إلا أن أصحاب الأرض استطاعوا أن يكتشفوا بئر بترول فجر نفسه في الدقيقة 88 من عمر المباراة ليفوز إنبي على درويش إسماعيلية في مباراة كانت قاب قوسين أو أدنى أن يتعادل فيها الفريقان، ولكن أصحاب الأرض والجمهور استطاعوا كما قلت وذكرت أن يفوزوا بهدف مقابل للا شيء. وهنا الرأسية، لكن كرة في منتصف الملعب إلى محاولة أمامية، عدت، هرب هرب هرب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف القاتل، القاتل محمد شريف، القاتل محمد شريف يقتل آمال الإسماعيلي في تاني كرة جيله. هو ده الفرود ولا بلاش يا شريف؟ هو ده الفرود ولا بلاش يا شريف؟ في تاني محاولاته وفي تاني انفراداته محمد شريف يهرب ويسجل الهدف التاني. لب لب لب من شريف يسجل اول اهداف انبي في المباراة. محمد شريف هنا الدبل كيك من بيومي، وهنا الابعاد والكرة، لكن شوف الطويلة يا ولد يا غالي يا ولد يا غالي، ما سيطرش عليها عمار، لكن شوف اللمسة، شوف اللمسة هنا، حاسة المهاجم اللي عارف المرمى، اللي عارف المرمى. محمد شريف يا ولد يا ولد، محمد شريف كسر لبنا، هكذا قالوا الدراويش بعد المباراة. يعني إبراهيم عثمان بعد المباراة بيحفز لعبته بالمكافآت للفوز على بيراميدز. بكرة في مباراة من العيار الثقيل بين درويش إسماعيلية وبيراميدز، مش عارف هل المسلسل مسلسل الهزائم سيستمر أم ستكون بيراميدز رحيمة بالإسماعيلية وبالسيرك وبلاعبي الإسماعيلي. عشان كده وعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لاعبي الفريق صرف مكافآت الفوز المتأخرة في حالة تحقيق الفوز على بيراميدز. وأنا بتساءل أي فوز يعني امتى الاسماعيلي فاز في الاونه الاخيره؟ الاسماعيلي في الاونه الاخيره لا حول له ولا قوه، يفوز على سطر وسطرات كتيره. معرفش اللعيبه ايه اللي حصل لها، رغم ان في غيابات كتيره لكن برضه مش سبب. روح الاسماعيلي مختفيه، قدموا قدام الاهل مباراه كانت من العيار الثقيل، ولكن هكذا هي كره القدم. كرة القدم اللي علمت هذا الأسبوع على جماهير إسماعيلية وجماهير ولاد العم الزمالك، لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك يهزم من أبناء السد العالي في مباراة كانت غريبة الشكل واللون والطعم. لم نرى كرة قدم. طارق يحيى كان تايه في المباراة، لاعبي الأبيض كانوا تايهين، مفيش خطة. عارفين كنا زمان بنلعب في الشوارع، الشارع مثلا شارع بكوس يلعب شارع حجر النوتية، الماتش كان كده، ما كانتش فيه كورة، ده بيخبط في ده وده بيخبط في ده، ما فيش كورة خالص. هي دي لعبة الزمالك اللي فازت على الأهلي؟ صعب، مستحيل. لكن ولاد أسوان قدموا مباراة من العيار الثقيل وفازوا في المباراة، يستحقوا هذا الفوز الكبير والعريض. الزمالك كان في المباراة شكله غريب، عشان كده أيمن يونس أحد نجوم القبيلة البيضاء صرح تصريح، ياريت نسمع كده كابتن أيمن يونس وتصريحه بعد المباراة. قال إيه؟ المباراة الغريبة لأول مرة في تاريخ الزمالك يهزم من أبناء السد العالي أبناء أسوان. نسمع الكابتن أيمن يونس قال إيه بعد المباراة. الأداء، توظيف اللعيبة، صناعة اللعب، ودي منطقة كانت مهمة الزمالك افتقدها النهاردة، المخ مش موجود، الثلاثي اللي ورا مصطفى محمد كان عشوائي جدا في تحركاته، حتى التوظيف بتاعهم كان مختلف، مصطفى فتحي ملعبش وينج شمال، وحسام أشرف وأسامة فيصل بيتحركوا ناحية اليمين، فقد الزمالك المنطقة دي، ودي كانت منطقة القوة. يعني دايما الفرق الكبيرة بتستعرض عضلاتها الفنية من المنطقة دي، بتستعرض أفكارها الفنية من المنطقة دي، دي منطقة الإبداع بتاعت أي مدير فني. التلاتة اللي بيلعبوا ورا راس الحرب، لأن صناعة التحرر اليوم بتبقى ممتعة، لكن النهاردة بصراحة شفنا عشوائية. لعيبة بتجري، لعيبة بتقاتل، لعيبة بتحارب على الكرة، لكن مش دي الكرة. التنظيم بتاعها ما كانش موجود، منطقة صناعة اللعب يعني كانت في أدنى مستوياتها النهاردة نادي الزمالك. أطراف الملعب يعني ما عرفش، يعني وليد طبعا مجمع كم من النقاط الكتيرة هو وحازم. أطراف الملعب النهاردة قدمت أداء ساذج في أسلوب رفع الكرات العرضية، معظمها سيء جدا، معظمها مش مناطق المؤثرة المهمة. التفاعل الفني كمان جوه المباراة، كشري بصراحة عمل مباراة رائعة جدا، لاعبي أسوان هايلين. الهدف يعني هنشوف طبعا الهدف دخل ازاي والكلام ده كله لما هنعيد الحالات، لكن خلينا نتفق ان اسوان لعب بذكاء، وكشري قسم المباراه لكذا سيناريو، وجون جاله هديه مكافاه، جون جاله هديه ومكافاه على فكره وفنياته ان هو يضغط ازاي على الزمالك ويتعامل مع ضغط الزمالك ازاي. عمليه الكيمستري في الفرقه ما كانتش واضحه، عارف اللي هو الفريق المتكامل اللي بيتحرك اللي بيهاجم بيدافع ما كانتش واضحه. في استعراض انا اقوى من غير اي تاثير، يعني الزمالك لعبت الزمالك نازل احنا اقوى منكم من غير اي كوره، من غير اي معنى، مجرد بس احساس موجود عنده. لكن الاداء جوه الملعب لا، لاعبي اسوان طبعا ادوا احسن بكتير جدا واستغلوا حاجات كتير قوي. عايز اقول لكم كشري كان حراق قوي قوي، الشطه بتاعته كانت زايده في المباراه، واللعيبه كانت فايقه، لعيبه اسوان بيحبوا الشطه، وهو ده اللي حصل. على العموم بندق الزمالك او خالد الغندور كان ليه برضو تصريح بعد المباراة، نسمع بندق قال ايه. طبعا مفاجأة من العيار الثقيل فوز أسوان على نادي الزمالك. احقاقا للحق أسوان قدم مباراة يعني على قدر المستطاع، مباراة طيبة في الشوط الأول، دافع في الشوط الثاني. نادي الزمالك يعني صراحة بيفتقد لمجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، القوام الأساسي والاحتياطي بتاع الفريق غائب في هذا اللقاء. يعني أنا مش عايز جمهور الزمالك يزعل، إحنا عامة ما بنلعبش على بطولة الدوري، عندنا ظروف مع طبعا رحيل المدير الفني كارتيرون فجأة عن الفريق، إن شاء الله بإذن الله الوضع لا يعتمد أن أنت تلعب بيهم في البداية، ورغم ولكن بسبب غياب تقريبا أكتر من 10-12 لاعب منهم أساسا أجانب كلهم تقريبا اللي موجودين في الفرقة. أيضا رؤى كابتن فاروق جعفر نجم مصر ونادي الزمالك قال تصريح من العيار الثقيل بعد المباراة، نسمع عليه. طبعا بقى يعني بقول الزمالك النهاردة لم يقدم 10% من أداء نادي الزمالك اللي احنا نعرفه. أقول لك سبب باختصار جدا، اللعب في أسامي اللعيبة في الملعب في أماكنهم. يعني في كل واحد، يعني لو مسكت إمام عاشور لعب في نص الملعب، وده يعني أنا في اعتقادي هو ما عندوش حتة إن يبقى فيه الانضباط والالتزام، وعايز يلعب كورة، عايز يبقى حر، عايز تبقى عندك توازن في نص الملعب، مع طارق حامد ما كانش موجود. الحاجة التانية إن أنت ما عندكش صانع ألعاب أو واحد بيأدي بشكل كويس. النهاردة أنت حسيت الزمالك زي أسوان، مع احترام فريق أسوان لعب مباراة كبيرة وكله، لكن لما بتيجي تقيم الفرقتين في فرق بيبقى عندها سيستم في الأداء وتنظيم في الأداء والنواحي الهجومية والسيطرة والاستحواذ، ده النهارده افتقدوا نادي الزمالك ان ما فيش صانع العاب. نمرة 10 مشكلة في نادي الزمالك النهارده ما كانش فيه حد. فأنت لعبت، أنا بقول النهارده في مغامرة من طارق إن هو بيلاعب أسامة فيصل في مكان مش مكانه، هو مش مكانه نمرة 10 ومكانه نمرة 9 زي مصطفى محمد، فما ينفعوش. وأنا قلت وأنا واقف على التاتش سكرين قلت اتنين شباب بعض هيلعبوا مش هيبقوا مجديين من بداية خالص من قبل المباراة. فالاثنين النهارده اللي بيلعبوا جنب بعض كان الاداء بتاعهم عطلوا بعض، يعني الاداء ما كانش لصالح الفرقه. وديت بعد كده لعبت في نص في الطرف الشمال مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ميزاته ان هو من الطرف الشمال بقى في الطرف اليمين، ان عدلته هتبقى في نص الملعب. ودولت انا عايز اقول اما يحصل لخبطه في المدافعين وعدم انتظام في الناحيه الدفاعيه سببه المهاجمين، ان الكره بتتقطع منهم بسهوله. الميس باص كان عالي، انت واحنا قاعدين بنتفرج انت قلت لي الميس باص عالي جدا، التسليم والتسلم كان بشكل كبير جدا ضعيف. فانا بقول ان طارق كان لازم يحافظ على، اولا يحافظ على اللعيب كل واحد يلعب في مكانه. انا ما ينفعش انا نادي الزمالك النادي الكبير ده اللي عنده كل الامكانيات واقول ان في لعيبه بتلعب في اماكن او هلاعب لعيبه على حساب لعيبه هي اصلا صحاب المكان. فانا رحت انا قلت لاعب اللعيبه الصغيره، طبعا اللعيبه الصغيره واحنا لسه واخدين درس في مراد سموحه ما ينفعش يبقى 3 4 لعيبه في الملعب صغيرين، وده اللي حصل النهارده وده اثر على اداء نادي الزمالك. انا بتكلم بصراحه يعني اثر على اداء نادي الزمالك في ناحية الهجوميه، القطع الكوره. انت لو شفت الهدف اللي جه فينا الكوره اتقطعت من نص ملعب نادي الزمالك وارتدت هدف على نادي الزمالك. احنا مش متعودين نادي الزمالك ان الكره تتقطع، ده انت بتبقى بخيل في الكوره في التسليم والتسلم، والكره بتطلع من رجل نادي الزمالك عشان حد من فرق المنافسه تاخدها، مشكله وصعوبه النهارده بمنتهى السهوله ان انت بتقطع الكره. بعد المباراه بقول هو ده معقول الزمالك؟ هو ده الزمالك اللي فاز على الاهلي رايح جاي في البطوله في السوبر وفي البطوله في الدوري؟ هو ده الزمالك؟ يعني معقول؟ ولا خط دفاع ولا هجوم، مفيش ترابط بين الخطوط التلاتة، مفيش اي جاك، مفيش بلاي ميكر في الملعب، مفيش عقل مفكر، كل اللعيبة كانت تايهة. هل رحيل كارتيرون يعمل كده؟ مستحيل. الفرقة الكبيرة يا جماعة عمرها ما تقع برحيل سين او صاد. الفرق الكبيرة اسمها كبير، واللعيبة اللي بترتدي في نلة الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد أو المصري لازم تدرك قيمة الفانيلا. لا وألف لا، أنا لو المستشار منصور مرتضى منصور إيقاف جميع مستحقات لاعبي الزمالك حتى نهاية السيزون بعد هذه المباراة. مفيش غيرة، مفيش إرادة، مفيش تصميم. ده اتفرجنا السنة اللي فاتت لما ليفربول فاز بالشامبيونز ليج، فريق كان مهزوم بالتلاتة في كاتالونيا في برشلونة، الفريق عمل ريمونتادا وفاز بالأربعة. ايه التصميم ده وايه الإرادة ده دي وايه الجماهير اللي تحفز اللعيبه؟ ايه غلاء وحب اللعيبه رغم ان 3 ارباع اللعيبه يعني من بره، اللي من مصر اللي من نيجيريا اللي من بلجيكا اللي من هنا ومن هنا، لكن لما ترتدي في نلة ليفربول لابد ان تلعب بروح مدينه ليفربول. ده ما شفناهوش. على العموم حتى لا نخوض اكثر. نسمع كابتن ومحللنا الرياضي كابتن شريف الشتاني او شريف محمد الشتاني هيكلم ويشوف شاف المباراه ازاي, مباراه الزمالك واسوان. بسم الله الرحمن الرحيم, وتحليل مباراة الزمالك وأسوان والإنتاج بفوز أسوان بهدف مقابل لا شيء كأول فوز في التاريخ لأسوان على الزمالك. في المباراة اللي الكابتن طارق يحيى بدأ المباراة بمصطفى محمد ما عجبوش, نزل معاه عمر السعيد مهاجم تاني ما كيفوش, حتى مع أسامة فيصل مهاجم تالت ما كفهوش, أما نزل كابونكا سونجو ولعب بأربع مهاجمين لدرجة إن عادل المهاجمين اللي كانوا موجودين في الزمالك كانوا أكتر من الناس اللي قاعدين في المدرجات. كابتن طارق يحيى في اول مباراه كمهمه مؤقته كمدرب للزمالك لعب بطريقه 4-2-3-1, امام عاشور, طارق حامد, اسامه فيصل, حسام اشرف, مصطفى فتحي ومصطفى محمد في الهجوم, والزمالك بدا ضاغط وبيلعب بشكل هجومي بس الدنيا كانت مفحكشه مفشكله ملخبطه مش مفهومه. يعني انت بتبص على الملعب انت فعلا مش عارف تعرف هو مين بيلعب فين ومين رايح لفين, انت شايف ناس داخله في بعضها كده, واعتقد دي حاجه الجميع اتفق عليها بنفس اللفظ كده ان الملعب ملخبط, تبص مش فاهم هو مين فين او مين بيلعب عشان ايه. وكمان فرقه اسوان واحمد كشري مدربه كانوا متراجعين في وسط الملعب وعاملين تكتل كبير جدا والتزام, مع بقى ضغط الزمالك لقدام وعشوائيته في التحرك له اي حاجه دخلت الملعب زحمه جدا. يعني نص ملعب اسوان اللعب كله كان فيه, تبص في اي لقطه تحس ان فيه 65 واحد منتشرين في ارض الملعب زحمه كله داخل في بعض, انت مش عارف احنا هنلعب ازاي او هنروح منين او مين بيلعب في ايه او مين الجبهات دي عشان ممكن تقرا اللي قدامك عشان ممكن تقرا الملعب. كانت صعبه جدا فعلا, حاله من العشوائيه وحاله من الزحمه طبعا لمصلحه اسوان مش لمصلحه الزمالك. وكان في ارض الملعب الزمالك يعني ما عندوش غير حاجه واحده فقط ممكن يلعب عليها, فكره انه يحط كره لمصطفى فتحي هو ممكن منفذ لسه هيبدا ممكن يتحرك ممكن يعمل حاجه, بس دي الوحيده. وده لان شفنا اسامه فيصل اللي حطه كابتن طارق يحيى في مركز الجناح طبعا, يعني مش هقول لك انه كان مثلا قليل, هو كان مقتول وقتل الجبهه بتاعته, مقتول تماما وقتل الجبهه ومالوش ادنى علاقه بهذا المركز ولا لمس حتى الكوره. يعني مثلا مفيش مرات كان بيستلم الكوره يطلع هو يبدا بيها, لا مفيش ولا حتى استلامات, فجابها مقتوله تماما بشكل صعب جدا. حسام اشرف هنا في منطقه العمق صناعه لعب طبعا بلا اي تاثير خالص, يعني محتاج هنا راجل بينزل يستلم الكوره يقف عليها بينظم ملعب بيهدي, مفيش خالص طبعا, فبالتالي برده ما كانتش موجوده او ملاش اي تاثير. فتبقى عندك فقط مصطفى فتحي الوحيد اللي ممكن تحط الكوره فهيتحرك نحاول كده ايه ممكن نعمل شكل هجمه, فقط الباقيين دول فعلا مقتولين تماما. وكمان كابتن طارق يحيى بدا في البدايه بمصطفى فتحي حطه في مركز الجناح الشمال اللي هي لا عدلته, وفي نفس الوقت في ناحيه اسلام جابر اللي هو تكملته لقدام طبعا سيئه جدا او ملوش تاثير اصلا هجومي, فانت صعبتها عليه, ده هو الفرده الوحيده اللي ممكن تشتغل, فكانت مش منطقيه. اعتقد الاقرب المنطق كان يلعب يمين عدلته ومع احمد عيد اللي هو ممكن يكمل فممكن يساعده شويه لحد ما, فده كان برضو غريب. يعني مؤسسه فصل كده كاي يمين شمال عمليه بايظه, طب حط الراجل ده صح بقى, ايه الهدف تحطه شمال مش عارف. طبعا يمكن صلحها بعد تلت ساعة 25 دقيقة وحط مصطفى فتحي في مركز الجناح اليمين. بس هنا بقى كانت مشكلة مصطفى فتحي هي مشكلة أنا كنت متوقعها من زمان خالص قبل ما يرجع في حلقة من الحلقات اتكلمت عنها, لأنه كنت هي دي مشكلة عند اللاعب المصري المهاري وتوقعت تحصل أن اللاعب المهاري قوي لما غير فترات طويلة يجي يرجع تاني هو دماغه أنه لازم يرقص الفريق كله, وده خطأ قاتل. ومصطفى فتحي لو كمل كده للأسف, أنا بحب مصطفى فتحي مش هيرجع, هو في دماغه أنه لازم برضه ينزل يرقص واحد واثنين وثلاثة واربعة, صعب جداً, واللاعب المهاري بيحط في دماغه ان تقييم الناس ليه باللقطات دي وانه مش هيرجع غير بيها, فهو مش قادر اصلا, مصطفى فتحي مش قادر. العب السهل الاول البسيط وارجع تاني وخد الثقه باسيست بلمسه بترقيصه مره وبعد كده اعمل انت عاوز, لكن كل لمسه لازم استلامه ويرقص ده ويرقص ده, اعتقد صعبه جدا. ومصطفى فتحي يعني تبص كده تحس ان الموضوع بعيد قوي قوي, فطبعا ده خلى شكل الزمالك في ارض الملعب عشوائي جدا جدا, بعيدا عن الكلام او التقييم اللي قاله بلال علام معلق المباراه الشوط الاول قال ان الزمالك كان جيد. بحبك يا زمالك انا بحبك يا زمالك وبحبك يا زمالك واموت فيك موت وبحبك يا زمالك بحبك يا زمالك وبحبك يا زمالك بعلى الصوت. موسيقى من أخبار الرياضة في نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك أصدقائي وصديقاتي في فترتنا الرياضية 4-2-4. الزمالك اتفقنا مع مدرب أجنبي وقد يصل القاهرة قبل لقاء الجونة. أيضا كابتن أيمن يونس بعد فوز الزمالك على طنطا نشوف كده ونسمع أهداف الزمالك وطنطا وبعد كده نرجع ليكم ونتكلم. طبعا كابتن أيمن يونس متضايق من اللي عمله محمود علاء لما أحرز ضربة الجزاء، بيقول لابد أن كل لعيبة تحترم بعضها خاصة أن محمود علاء لاعب دولي وما ينفعش الحركة اللي عملها في أرض الملعب. وأنا مع كابتن أيمن يونس. وكابتن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا بيقول لو استمر كارتيرون لفزت على الزمالك في المباراة. هكذا هي كانت تصريحات رضا عبد العال وتصريح كابتن أيمن يونس. نشوف ونسمع معكم أهداف الزمالك وطنطا اللي المباراة اتلعبت مساء أمس. كرة عالية ورأسية جول، عوضها عوضها عوضها محمود علاء. لسه بنقول انه اهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، لكن يعود محمود علاء وفي الدقيقة التانية فقط من عمر الشوط الثاني يطير لفوق يقابل الضربة الركنية بالراس، يرتقي فوق الكل فوق الكل محمود علاء. الأخيرة اللي انقذها ابو جبل على حدود ركلة الجزاء عدت من اوباما توصل لطارق حامد يسدد، تخبط الكرة تغير اتجاهها حاول يلحقها محمد أشرف في مرمى ومحمود علاء ثبته تثبيته. شوفوا بيعمل على طريقة ساسي، على طريقة فرجاني ساسي، تثبيته مستوردة من تونس رأسا محمود علاء، وبيقلد حركة واحتفال ساسي كمان بعد الهدف. يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة محمود علاء، يسجل الهدف الزملكاوي الثاني وهدفه الشخصي الثاني ويرفع رصيده إلى 7 أهداف ويحتفل مع مدحت عبد الهادي وطارق. زيزو ينطلق يدخل وضرب، ده مهرجان بقى، مهرجان ضربات الجزاء، ضربات جزاء للجميع. ركنية لطنطا تتلعب عالية الرأسية جول جول طنطاوي. طنطا يكافح يقاتل يحاول ويصل بالفعل إلى الشباك البيضاء في 90، يلعبوا لآخر ثانية لآخر دقيقة، وبالفعل رأسية محمود مسعود تعانق شباك أبو وجول جول ثالث إمام عاشور. واضح إن الكرة اتلعبت بسرعة، لاعبي طنطا بيعترضوا بيحتجوا. مستمعينا الكرام، المؤسسة العسكرية في اسكندرية بتحقق إنجازات وأرقام قياسية كتيرة كتيرة كتيرة. يسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء على الهواء بالكابتن دكتورة رحاب الخير المدير الفني للجهاز فريق ذوي الإعاقة بالمركز الأولمبي للقوات المسلحة. دكتور رحاب مساء الخيرات وأهلا بحضرتك في الفترة الرياضية 4-2-4 على راديو اسكندرية. الله يكرمك يا دكتور. دكتور يمكن في الأونة الأخيرة في نشاط وفي إنجاز كبير برئاسة حضرتك، يا ريت تكلمينا عن أهم الـ الـ الـ الـ الأرقام والإنجازات اللي تحققتها الحققها فريق الجودو والمؤسسة العسكرية في لذوي الاعتياجات الخاصة. احنا عندنا أول فريق جودو على مستوى مصر. طبعا بدأنا من 2 مع الولاد والحمد لله حققنا يعني حاجات كويسة جدا معاهم، يعني اشتغلنا معهم على أساس ان ده أول فريق وما فيش جودو احتياجات خاصة وإعاقات ذهنية. كانت محاولة وتجربة والحمد لله كانت تجربة ناجحة. أول بطولة كانت تنزل رسميا كانت بطولة التوشيتية للجودو في الأولمبيات الخاصة المصرية، وتم المشاركة فيها من خلال جمعية احنا جنبك اللي بتراعيها المركز الأولمبي للقوات المسلحة. نعم. طبعا كان معنا 12 بنت وولد اللي تم المشاركة في البطولة ديت بعشر ولاد. حققنا 3 ميداليات ذهب بالأعاقات الذهنية، 3 فضة، 3 برونز، وواحدة مشاركة. ده على مستوى الجمهورية. اعتقد يعني تدريب يعني ولادنا وبناتنا في ذوي القدرات الخاصة في في في في هذا المجال، اعتقد بيبقى التدريب صعب شوية دكتورة. اكيد لان كل فرد فيهم ليه قدراته المختلفة وليه ادراكه المختلف. بس هما يعني كملايكة كده اللي هما احتياجات الخاصة، دول حاجة كده زي الورقة البيضة انت بتحط فيها وبتكتب فيها زي ما انت عايز. هما لو حبوك هيستقبلوا منك، لو حبوا المكان وحبوا الكوتش بتاعهم، فهو الاثنين دول اهم عامل اساسي الموضوع. ايوه هيقدروا ان هو يستجيب منك كويس جدا. دكتورة يعني تدريب يعني أشخاص ذوي احتياجات خاصة بيعتمد أولا تدريب علمي وأكاديمي، أعتقد أن مش بيتم مقارنة بالأسوياء يعني أو العاديين، في بروتوكول بيتحط كده حضرتك بتشرف عليه، مش كده يا دكتورة؟ أكيد طبعا. بيجي لنا زي طلبة من كلية التربية الرياضية. طبعا هم اخذين الحته الرياضيه، بس احنا بنمرنهم على الحته النفسيه. ان انت ازاي هتتعامل مع الاعاقات المختلفه كده، مش الاعاقه الواحده، احنا عندنا جميع الاعاقات. انت تبتدي ازاي تتخصص في كل اعاقه، وكل طفل هيستجيب منك باي برنامج واي طريقه. وبياخدوا فتره اختبار، والحمد لله معانا مجموعه من الشباب كبيره جدا قدرنا ان احنا ناهلها ان هم يبقوا مدربين متخصصين. وده مش موجود حتى الان في اماكن كتير. اعتقد ان المؤسسه العسكريه بسم الله ما شاء الله ناجحه في هذا الكارير يا دكتور. هي مؤسسه عسكريه والله بتدعمنا من ما نحتاج، ان احنا ملعب عندنا بطوله، محتاجين ملعب. دعمهم واحتوائهم لاولادنا من ذوي الاعاقه كبير كبير كبير فوق ما نتخيل. يبقى عندنا بطوله، محتاجين وجبات، محتاجين كده، فتلاقي المؤسسه ما بتتاخرش عن اي طلب ليهم. ده بالنسبه في تكريم لفريق جودو من قائد المنطقه العسكريه، المركز الاولمبي. قائد المركز الاولمبي عمل لهم تكريم مع بطل العالم بطلنا رشوان، محمد رشوان، كرمهم. حاجة مشرفة. قولي يا دكتورة، ده بالنسبة للاحتكاك على مستوى الجمهورية، لكن ايه خطط حضرتك ان شاء الله للمستوى الدولي ان شاء الله لما الدنيا تفتح بعد كورونا كده ان شاء الله؟ هل في الاجندة عند حضرتك احتكاكات مثلا على المستوى الافريقي، مستوى العربي، مستوى البارالمبي العالمي كده؟ احنا دلوقتي الحمد لله بنبتدي ان احنا نجهز لبطولة العالم الصيفية في برلين ان شاء الله 2023. دي اللي في الخريطة حاليا. اللي احنا بقى خلاص يعني ولادنا فعلا بتبتدي ان احنا نأهلها ان هم بإذن الله أبطال برلين 2020 بطولة عالمية بإذن الله. لكن ما فيش حاجة في أولمبياد طوكيو السنة الجاية ان شاء الله سنة 21؟ لا لسه ما نزلش عندنا في مصر، لسه ما طبقش. هي ان شاء الله برلين بإذن الله. هل في احتكاك بينكم كمركز اولمبي والمراكز الاولمبيه الاخرى مثلا في اسماعيليه، في القاهره؟ يعني الاجنده التدريبيه بتتم ازاي يا دكتور؟ هو احنا لسه ما يعني الموضوع عشان لسه جديد في لعبه الجودو. لسه اول ما عملوا بطوله تنشيطيه كان احنا بقالنا فتره طبعا شغالين بقالنا سنتين. فأربع محافظات بس اللي شاركت، واللي شاركوا أندية عادية. بس كان ليهم برضو يعني طلع حلو قوي، وكان لعبتهم كويسة، حركتهم سقطتهم يعني أحييهم من كل قلبي والله. بس أنا أعرف في المنطقة العسكرية، مش في المنطقة العسكرية، في المركز الأولمبي في إسماعيلية أو في بورسعيد، في يعني أنشطة قوية جدا في هذا الصدد يا دكتور. مفيش بروتوكولات تعاون بينكم وبين لا لسه. ان شاء الله في الخطة القادمة بإذن الله. إن شاء الله إحنا مع حضرتك يا دكتورة رحاب إن شاء الله أول بأول أي نشاط يعني إحنا تحت أمر حضرتك وده يعني جهد حضرتك بتبذليه وولادنا ليهم واجب علينا إن شاء الله ودايما أول بأول كده أي أنشطة أنا تحت أمرك من خلال فترة رائدة يا دكتور. جدا جدا هو نجاحهم من نجاحي أنا شخصيا يعني من نجاحهم ويطلعوا يمثلوا مصر برا واسم مصر برا ده نجاحي أنا شخصيا. شكرا يا دكتورة شكرا جزيلا جدا يا الله يكرمك يا رب. شكرا يا دكتورة ان شاء الله يعني احنا برضو مع حضرتك في اي انشطة يعني على اتصال برضو وهنكون اول باول بن يعني ايه بنغطي هذه الانشطة ان شاء الله. عندنا بطولة الدوري الامريكي في الباسكت ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. تسلم يا دكتورة تسلم شكرا لحضرتك مع سلامة مع السلامة. زي ما باركنا للمؤسسة العسكرية وولادها اللي فازوا ببطولة الجمهورية في الجودو أيضا ولاد سموحة حققوا إنجاز برضو لا يقل عن هذا الإنجاز بنقول ألف مبروك نتائج فريق التحدي لذوي القدرات الخاصة في بطولة تونس الدولية للبارا تايكوندو وجاءت النتائج بنين محمد صلاح أول عبد الرحمن حسام تاني البنات نيلي سمير أول مروة موافي مركز تاني رضوى محمد التاسع المدير الفني طبعا الدكتورة فاطمة فوزي ومشرف فني الدكتور محمد توفيق ومدرب الفريق دكتورة هبة نديم ومساعدين ملك نبيل ودينا ياسر. ده خبر نشره المهندس فرج عامر منذ ساعات قليلة على صفحته على الفيسبوك وبنهني طبعا ولاد سموحة كما هنينا من قبل ولاد المؤسسة العسكرية. وزي ما هنينا أولادنا في ذوي القدرات الخاصة من سموحة المؤسسة العسكرية أيضا بنهني النادي الأهلي فوزه بالدوري الممتاز لهذا الموسم موسم 42 ونشوف تصريحات لاعبي النادي الأهلي بعد مباراتهم أمام المقصة. هم فازوا طبعا بالدوري عندما هزم الزمالك أمام أسوان هذا يعني إعلان أن الأهلي فاز بالدوري لكن كان للاعبي الاهلي بعض التصريحات كابتن حسين الشحات وكهربا ورامي ربيعه وشريف اشرف وبعض من لاعبي الاهلي. نسمع كده تصريحات لاعبي الاهلي عقب الفوز ببطوله الدوري العام. بسم الله الرحمن الرحيم والله الحمد لله طبعا على تحقيق بطوله الدوري والحمد لله ودايما لعيبه النادي الاهلي والجمهور متعود على المكسب والحمد لله ببارك للجمهور نادي الاهلي العظيم وبقول لهم ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله نقدر نجيبها وبارك لمجلس الاداره باداره كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والاداري واللعيبه والعمال وبارك للناس كلها اللي جم كله تعب وكلنا كنا على قلب واحد ان شاء الله نقدر نجيب بطوله افريقيا ان شاء الله نسعد الجمهور ان شاء الله. اول بطوله دوري في تاريخ كله اصلا انا عندي 26 سنه بقى 10 سنين بلعب وانا عندي 16 سنه في فريق اول بس اول دوري في حياتي وفي تاريخي وانا في بيتي دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي ان شاء الله كده ناخد افريقيا باذن الله ومش اول بطوله باذن الله بتبقى جايه مع النادي الاهلي ان شاء الله. مبسوط طبعا انا موجود طبعا يعني رجعت من الايقاف في وسط الفرقه طبعا انا كلهم اخواتي وكلهم ساعدوني طبعا الجهاز الفني وبشكر طبعا كل الجماهير على الفتره اللي فاتت دي اللي ساندوني ودايما كانوا بيدعموني وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله الفترات اللي جايه كده ونقدر فرحا بافريقيا باذن الله. لا طبعا الكلمه القياسيه طبعا كبيره ومش جديده على النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا الحمد لله على المكسب الدوري السنه دي متعب سنه كامله بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني بصراحه يعني عملوا مجهود كبير جدا ويعني ان شاء الله السنه دي لسه ما خلصتش لسه في بطولات لسه في كاس مصر لسه في بطوله افريقيا دي الاهم بالنسبه لنا. مبروك لجماهير النادي الاهلي حققوا نجاحهم وحققنا احنا كمان نفرح اللعبة كلها تعبت ونحاول نفرحه فأتمنى دعواتكم إن شاء الله في البطولات اللي جاية بإذن الله. هي بطولة أفريقيا لازم الواحد يركز فيها طبعا نفرح النهاردة ما نتكلمش في بطولة أفريقيا دلوقتي من حق اللعبة كلها تفرح كان علينا ضغط كبير خلصنا الدوري من بدري إن شاء الله بطولة أفريقيا ليها استعدادات تانية خالص إن شاء الله. لو طبعا بنحمد ربنا على البطولة الغالية دي وببارك لجمهور النادي الأهلي وببارك للعيبة وببارك للجهاز الفني وببارك لكل أهلاوي ببارك له طبعا والحمد لله رب العالمين على البطولة. بنوعدهم باذن الله تعالى ان شاء الله البطوله بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله تكون باذن الله من نصيبنا، وبتمنى ان هم على طول كعادتهم ان هم على طول ورانا وظهرنا ويدعمونا ويدعموا اللعيبه كلها، وباذن الله اللعيبه مش هتقصر وان شاء الله ان ربنا يوفقنا باذن الله بطوله افريقيا ان شاء الله. الفوز بالدوري الحمد لله قدرنا نفنش الدوري الحمد لله بدري الحمد لله، واللعيبه كلها كانت رجاله وكان على قد المسؤوليه، وببارك لجميع النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني ومجلس الاداره ونادي الدوري ده المؤمن طبعا مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع يفوز لنا تاني ان شاء الله، والحمد لله ان شاء الله مركزين على افريقيا يعني الفتره الجايه. ببارك طبعا جمهور النادي الاهلي على طول في ظهر الفرقه ودايما بيساندنا، وان شاء الله باذن الله نجيب افريقيا ان شاء الله ونفرحكم السنه. الله يبارك فيك طبعا، انا ببارك للجهاز الفني والاداري والطب كلهم، وببارك لجمهور النادي الاهلي كلهم الف مبروك على بطوله الدوري اللي متعودين دايما عليها، وببارك للاعيبه الرجاله دي كلها باذن الله. خلاص دي صفحه احنا نحتفل النهارده ونفرح كلنا وهنقفلها خلاص ونركز في افريقيا، ديت هي هدفنا كلنا الوحيد، اي من اصغر واحد لاكبر واحد باذن الله. ببارك لجمهور النادي الاهلي وباذن الله نركز في افريقيا بنبعدهم ان شاء الله باداء ثاني وافضل وشكل ثاني ان شاء الله. أصدقائي صديقاتي، يعني ألف مبروك للاعبي الأهلي فوزهم بالدوري، وفي غرفة اللبس لاعبي الأهلي عملوا اللي ما تعملش، ندخل معاكم أوضة اللبس ونشوف لاعبي الأهلي عملوا إيه بعد الفوز بالدوري. الكرام، الجولة 27 وحسم الدوري، ألف ألف ألف مليون مبروك للأهلي والأهلوية، دوري زي ما قال لاعبه الأهلي في غرف اللبس قال دوري مؤمن، يا رب يا مؤمن ان شاء الله تسافر وترجع لنا بألف سلامة وترجع لينا بالشفاء الكامل وتسعد جماهير ولاعبي الأهلي ولاعبي مصر. فهو طبعا لاعب دولي, نتمنى له كل خير ويرجع لنا بالسلامة. الجولة 27 بعد تعادل خطة فايلر المحيرة وعدم تركيز لاعبي الأهلي وعدم عدالة, يعني مش هنتكلم عن التحكيم تاني, وعدم الفهم للفار وتفوق الشناوي على كل هؤلاء وتصدي لركلة جزاء سددها المتحفز أحمد رفعت, يعني أحمد كشري, ومباراة كانت من العيار الثقيل أمام الزمالك. على العموم جولة كانت غريبة بالرغم أن أسوان وفوزه التاريخي على نادي الزمالك ده اللي كان بيميز هذه الجولة. على العموم من أخبارنا الرياضية أصدقائي وصديقاتي إلى أخبارنا العالمية, ونجمنا نجم مصر ونجم ليفربول بيوجه رسالة هامة إلى زعماء العالم من قلب اليونايتد نيشن أو الأمم المتحدة. وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رسالة إلى زعماء العالم دول العالم بمقر الأمم المتحدة أمس بشأن ضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين. وقال في كلمته الذي اختارته الأمم المتحدة مؤخرا سفيرا لبرنامج تعليم اللاجئين في مختلف دول العالم, قال ابننا ونجمنا محمد صلاح دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال بمن فيهم اللاجئون يمكنهم الذهاب إلى المدارس وتحقيق أحلامهم. قول يا رب يا كابتن محمد, الأخبار والمواقع والدنيا مقفولة والأحداث وكورونا يعني موقفة خاصة على الحدود السورية التركية والعراقية. من أخبار الدوري الإنجليزي أصدقائي وصديقاتي, الأسبوع الأول والثاني تم فيه لعب مبارتين, فولهام وأرسنال, أرسنال 3-0, كريستال بالاس وساوثهامبتون, كريستال بالاس 1-0, ليفربول فاز في مباراة الأولى على ليدز 4-3, ويست هام ونيوكاسل يونايتد 2-0, ويست بروميتش وليستر سيتي 3-0 ليستر سيتي, توتنهام وإيفرتون, إيفرتون 1-0, شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون 2-0 للذئاب, برايتون وتشيلسي 3-1 لتشيلسي. دي كانت المباراة الأولى. المباراة الثانية إيفرتون وويست بروميتش كانت نتيجة من العير الثقيل 5-2 لإيفرتون, ليدز وفولهام 4-3 لليدز, مان يونايتد وكريستال بالاس, كريستال 3 ومان يونايتد 1, معقول؟ الأرسنال وويست هام, أرسنال 2-1, توتنهام وساوثهامبتون 5-2, نيوكاسل يونايتد وبرايتون, برايتون فاز على نيوكاسل يونايتد 3-0. مباراة كانت جميلة, محمد صلاح ورفاقه وساديو ماني, ساديو ماني أحرز هدفين في البلوز أو تشيلسي, فاز ليفربول 2-0, ليستر سيتي وبيرلي 4-2 للذئاب, الذئاب متصدر الدوري, أستون فيلا وشيفيلد يونايتد, أستون فيلا 1-0, الذئاب الآخرين ولفرهامبتون ومان سيتي 3 للمان سيتي 3-1. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد المباراة الثانية, ليستر سيتي أو الذئاب 6 نقاط ب7 أهداف, إيفرتون 6 نقاط ب6 أهداف, الأرسنال أو الشوكيش 6-5, ليفربول 6-6 بس عليه أهداف, كريستال بالاس 6-4 أهداف, توتنهام هوتسبير المركز السادس ب5 نقاط, المان سيتي في السابع ب3 نقاط, برايتون 3 نقاط, أستون فيلا 3 نقاط, ليدز 3 نقاط, تشيلسي 3 نقاط, وباقي الدوري الإنجليزي. دي كانت جولتنا أصدقائي وصديقاتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ما زلنا أصدقائي وصديقاتي مع الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة. النهاردة عندنا ليفربول عنده مباراة مع لينكولن سيتي. المباراة إن شاء الله هتتلعب بكرة 24 سبتمبر على ملعب سيلسيل بانك لحساب منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم. وخرج ليفربول بطل الدوري من البطولة في الموسم الماضي على يد أستون فيلا بخماسية مقابل لا شيء بدور ربع النهائي. الليفر يسير بخطى ثابتة في الدوري ويقدم مستوى مميز جدا وقوي ودعم صفوفه بعدد قليل من اللاعبين من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات. ويسعى ريدز على تحقيق الفوز من أجل العبور إلى دور المقبل والمنافسة بقوة على البطولة والوصول للأدوار المتقدمة منها آملا الوصول إلى النهائي. نتمنى كل خير لمحمد صلاح ورفاقه ساديو ماني وفيرمينيو وفان دايك وأليسون وكلكم طبعا دلوقتي أشطر مني وحافظين لاعبي ليفربول عن ظهر قلب. ونتمنى كل خير لنجمنا نجم ليفربول محمد صلاح. وحكمة المساء وحكمة المباريات اللي شفناها هذا الأسبوع: Everything can be seen directly except the eye through which we see. وترجمة الكلام اللي قلته: كل شيء يمكن رؤيته مباشرة إلا العين التي نرى من خلالها. وأشوفكم وأراكم بعين أخرى الأسبوع القادم. بكل الحب بدأنا اللقاء وبكل الحب بنلملم أوراقنا وبنقول لكم باي باي. لكم تحيات فريق العمل: محمد عبد السلام، مدحت رمضان، وها هو أحمد. وبرحيكم إلى الملتقى الأسبوع القادم. الإسكندرية تقدم أول ما ند القنا عطار أمدحنا في كامل الأنوار المصطفى الهادي المختار اللي غدانا دي الإيمان يا عاشق الزين صلاتي عشق الحبيب لما نام عليك صاحب الشفاعة اللي عليك من السماء نزل القرآن مثل دماس يا جدعان يا عاشقين سرت الفرسان في كل عهد وكل زمان اسمع حكاية السسبان.